هل يجوز أن نقرأ القرآن أو نضع المصحف في حمام في شقة فيها أولاد تشديد لسه ليس في الحمام نجاسة فلا لسه هيبقى حمام؟